حصة تعالي بسرعة. وش فيك وش فيك مقروصة؟ لا فريقنا سجل جول. مناديتني علشان كذا؟ يعني هذه كل اهتماماتك؟ ما يصلح كذا يا جواهر، اهتمي أشياء خاصة بالبنات. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لائق فيها تتابع عالم الكورة. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لائق فيها تتابع عالم الكورة. ميول البنت شي قاسي تفاهى بكل مقياسي، وليه البنت تتشبه حقيقة نكست راسي. ميول البنت شي قاسي تفاهى بكل مقياسي، وليه البنت تتشبه حقيقة نكست راسي. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. تصور تتصل تشجب تحلل للأسف وتسب، ولو تسمع نصايحها تقول لابد ذي تدرب. تصور تتصل تشجب تحلل للأسف وتسب، ولو تسمع نصايحها تقول ذي أحسن مدرب. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. حياها غادر ولا وحتى عقلها تخلى، إذا رضيت بهذا السخ طبيعي الجهل يتجلى. حياها غادر ولا وحتى عقلها تخلى، إذا رضيت بهذا السخ طبيعي الجهل يتجلى. يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. تتابع لجل تتباهى وعن فرض الله تتلاها، وتهدر وقتها الغالي من اللي بس ينهاها. تتابع لجل تتباهى وعن فرض الله تتلاها، وتهدر وقتها الغالي من اللي بس ينهاها. يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. تناسات ليه نوثتها وهذا يحكي قسوتها، تزاور عالم الشبان جمال البنت حشمتها. تناسات ليه نوثتها وهذا يحكي قسوتها، تزاور عالم الشبان جمال البنت حشمتها. وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. رضا رب العباد أغلى، تحلي بطاعته أولى، ولا لا تظلم الفطرة تراكي بالحياة أحلى. رضا رب العباد أغلى، تحلي بطاعته أولى، ولا لا تظلم الفطرة تراكي بالحياة أحلى. نفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة. ميول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايق فيها تتابع عالم الكورة.